جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سن الله عليك سأل يقول: هل أسلم هذا المنافق الذي قال هذه المقولة؟ وهل هذا يعد توبة؟ الذي سمعنا الآن إن الله كفره، وقد يكون في البداية مسلم ولكنه قد كفر بمقالة هذا، لأن الله عز وجل يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، معناه أنه كان مؤمن، لكن لما أن الشيطان استجرأه فتلفظ بهذا الكلام ولم يحسب حساب كفر. ولذلك الله عز وجل قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسن الله عليك سأل يقول: إذا ارتد الزوج أو تزندق هل يفسخ نكاحه بذلك؟ نعم، إذا ارتد عن دينه وزوجته مسلمة فإنه يفسخ نكاحه. إن تمت العدة وهو باق على ردته فإنها تحرم عليه، انتهى أمره، انتهت عدتها، يعني عدة الطلاق، كأنها عدة طلاق لأنها تنفسخ منه. فإن تمت العدة وهو باق على ردته لم يتب لأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، من فارق دينه فاقتلوه. يقول: إذا رجع هل لابد من تجديد العقد؟ لا، إذا رجع فيبقون على عقدهم، والله أعلم. نعم. سأل الله عليك سأل يقول: من هم الذين تجب صلة رحمهم؟ كل من له قرابة من جهة أمك وأبيك، أولهم أخوانك وأخواتك، هم أولى الناس بك من جهة أمك وأبيك وأولادهم، ثم أعمامك وأولادهم وعماتك، ثم أخوالك وخالاتك أيضا من جهة الأم وأولادهم، وكلما كان أقرب فهو أولى بالصلة، والأقربون حق بالمعروف. يقول: إذا كان مسافر أو كانوا بعيدين عنه هل لابد من هل يكفي الاتصال؟ اتقوا الله ما استطعتم، والصلة على حسب الحال، إن كانوا في حاجة إلى المال وأنتم مستطيع ساعدهم بالمال، وإن كانوا أغنياء ولكن في حاجة إلى خدمة وأنت تستطيع تخدمهم اخدمهم، فإن كانوا هم أغنياء أو أنك أنت ما تستطيع تعطيهم شيء ولو بالسلام بالزيارة بإدخال السرور عليهم، إن كنت حاضر فبنفسك تزورهم، وإن كنت غائب ولو بالمكالمة بالمراسلة، المهم لا تقطع الرحم، فإن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق وطول العمر، وقطيعة الرحم والعياذ بالله من أسباب اللعنة والبعد عن الله، لا يدخل الجنة عاقل والديه، ومن العقوق قطيعة الرحم. وقد علمنا الآيات والأحاديث التي فيها الإثم على من قطع الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم تعرفون فضلها ومكانتها، فهي بر للوالدين، من وصل وصله الله ومن قطع قطعه الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمأموم أن يزيد على سورة الفاتحة في ركعتين الأخيرتين صلاة الرباعية؟ ما دام الإمام لم يركع نعم اقرأ، خير لك من السكوت، فيستجري بك الشيطان فيدخل عليك الأفكار ويضيع عليك صلاتك، اقرأ حتى يركع. هذان سؤالان غريبان. يقول الأول: قول صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن استجاب لكم. يقول: هل الذي لا يستطيع أن يدعو بلغة عربية له أن يدعو بلغته؟ الله عز وجل ما تشتبه عليه الأصوات في جميع اللغات، هو الذي جعلك بهذه اللغة وهو يعلم ما تقول، فادعو الله عز وجل بلغتك وأنت موقن بالإجابة، والله لا يخلف الميعاد، ادعوني أستجب لكم سواء عربية ولا غيره. يقول الآخر: هل البرق والرعد والضباب ملوك؟ وما هي وظيفتهم؟ ملوك أو الملائكة أو ملائكة. لا هذا أما الرعد فإنه ملك يسوق السحاب، والرعد يقول أنه يعني البرق أنه نتيجة أنه إذا ضرب كان معه مخراق يضرب به السحاب فيحصل هذا البرق بسبب ضرب الملك للسحاب. وهم على كل حال في ملك موكل بالسحاب، لأن الله عز وجل جعل الملائكة لهم وظائف قائمون بها، أحد موكل بالريح وأحد بالسحاب وأحد بقبض أرواح الناس وأحد بالجنة وأحد بالنار وأحد بالكتابة على الناس الحسنات والسيئات وأحد بحفظ المسلم، فإن له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وعلى كل حال هم قائمون بما وكلهم الله به. نعم، لكنهم ليسوا ملائكة، البرق والرعد نفس البرق والرعد ما هم ملائكة، لكن موكل بهم ملك يسوق السحاب، الذي يسوق السحاب ملك. يقول السائل: هل يصح أن أحج عن أمي إذا لم أجد مالا أرسله إليها لكي تأتي للحج؟ أما ما دامت أمك حية ومستطيعة تأتي بدنيا فلا تحج عنها حتى إما أن تجد وإما أن تموت وهي ما استطاعت فتحج عنها، لكن احرص بقدر ما تستطيع أن تحججها ما دامت حية. أما أن تحج عنها وهي مستطيعة بدنيا فلا يليق بذلك، حتى إما أن تقدر ماليا وإما أن تموت، فإذا ماتت وجبت الحجة بالنيابة. سنة الله عليك سنة. يقول أنه كان يعمل بشركة مقاولات باليومية، وكان يذهب في بعض الأيام ويوقع ثم يهرب، هل عليه وزر؟ وإذا تاب هل يلزمه رد ما أخذه من مال؟ على كل حال أنه آثم وخائن بالعمل ومقصر، ولا يحل له الراتب الذي يأخذه في الأيام التي يغيب فيها، فيجب عليه وجوب أن يرجعها كاملة، ومن تاب تاب الله عليه، لكن حقوق الناس ما تشملها التوبة حتى تبرئ ذمتك منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك والحمد لله.